قلوبنا الليلة ترف ونرتقي كف بكف قد سعينا والهدف السما ودرب العلا من بعد جد واجتهاد يا هلا بوقت الحصاد من بعد جد واجتهاد من بعد خوف وسهاد يا هلا بمسألة من بعد خوف وسهاد يا هلا بمسألة طيشنا جاز السحاب ما سلينا ولا سلام طيشنا جاز السحاب ما سلينا ولا سلام وصلنا لمسعينا بالتخرج يا هلا قد وصلنا بالتخرج يا هلا